لأجرتهم على السعي عليها أم ماذا؟ يمكن أن يعطوا أجرة، يمكن أن يعطوا أجرة من الزكاة. طيب العاملين عليها والمؤلف يقول نعم هؤلاء الثلاثة. طيب الرقاب نعم صح ذكرنا ثلاثة. نعم ولم يفكر إلا بالفدية فإن نعطي هذا الذي أسره من الزكاة بفك الأسر. من هو العبد المكافئ؟ خدمة إلى أن